هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي إلى كل الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، حج مقبول بإذن الله وعقبال كل المشتاقين. مواكب الحجاج محمد فرد. مواكب الحجاج عندي البلاد وتحول، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عندي البلاد وتحول، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. رايحين لبيت الله، يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم. رايحين لبيت الله، يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم. في موكب الأنوار بيصلوا على المختار، وعلى ابنهم تاني كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق وراء أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عندي البلاد وتدور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. الرحلة للمصطفى تحلى ولو صعبة، فيها السلام والصفا والمروة والكعبة. الرحلة للمصطفى تحلى ولو صعبة، يسعى الجميع ويطوف وخلف وراها قلوف. يسعى الجميع ويطوف وخلف وراها قلوف. يسعى الجميع ويطوف وخلف وراها قلوف. على جبنهم تاج كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وفور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وفور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. وفوق جبل عرفة الكل بيلبي بالدمع والدعوات، لبيك يا ربي. وفوق جبل عرفة والدعوات، لبيك يا ربي. اكرمنا يا رحمن بالعفو والغفران، اكرمنا يا رحمن بالعفو والغفران، اكرمنا يا رحمن بالعفو والغفران. وعلى جبنهم تاج كله ايمان وسرور. افواج ورا افواج ماشية في طريق مواكب الحجاج عدت بلاد وفور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وفور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. والأغنية التالية أيها الأصدقاء بشاير وسيد إسماعيل، وإليكم أيها الأصدقاء هذه التسجيلات الصوتية. حبيب الله خالص تحياتي للأستاذة منى بطاح وللمهندس سامي الشيمي، وكل عام وكل حجاج بخير وسلام، وسلام خاص إلى زوجتي الحبيبة أم ريهام. ستكون باكر إن شاء الله السبت على جبل عرفات. ألف مبروك يا أم ريهام، حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. يشاركني التهنئة ابنتي ريهام والدكتورة هويدة والأمورة جنة، وأهنئ كل الأصدقاء الأعزاء بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم جميعا بخير وسلام، وشكرا جزيلا، وكان معكم مدحت المدني بالفيوم. ألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم جميعا، أبعد بالتهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، متمنية لهم العودة بالسلامة إن شاء الله. وبالمناسبة ديت أحب أسمع أغنية بشاير للفنان سيد إسماعيل، وأهديها إلى كل أصدقائي في جروب ما يطلبه المستمعون، أستاذة منى، أستاذ عصام المحلاوي، وكل الأصدقاء، متمنية للجميع السعادة. مع تحياتي منى للشعراوي. بشاير من الحبيبة هلا تقول للموتين يا الله، بشاير من الحبيبة هلا تقول للموتين يا الله، على المختار حبيب الله حبيب الله. بحب المصطفى الهادي تلاقي البحر موج هادي، تلاقي البحر موج هادي، وسطر الله بيتجلى على المختار حبيب الله حبيب الله. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لراني عياش ومبروك. وأقدمها لكل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة، بنقول له ألف ألف مبروك، وألف مبروك من فيفي رمضان إلى كل الأصدقاء وإلى العروسين أحمد سمير وعروسه علياء سعودي. ألف ألف مبروك الزفاف، ألف مبروك لمحمد عبد الحي رشوان، ألف مبروك من الصديقة ابتسام مياز إلى كل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أسرة البرنامج، وألف مبروك إلى الصديقة إنجي عنبر محمود عبد الحق وعريسها الأستاذ محمد عادل محمود بمناسبة الزفاف والذي كان يوافق 8 أغسطس. ألف ألف مبروك ودائما بالمحبة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. كل التهاني القلبية لأختي وشقيقتي السيدة عبد الفتاح طبعا بمناسبة زفافها على المهندس محمود كمال زكريا، وبتمنى لها حياة زوجية سعيدة طبعا، ودي تهنئة مني ومن الأسرة كلها، ويا رب تكون تبدأ حياة كويسة جدا معاه وسعيدة، وبتمنى لها كل خير وذرية صالحة، وبهدلها الأغنية مبروك يا رب تعجبها. هلا عبد الفتاح. يا حياة قلبي مبروك يا حياة قلبي مبروك، الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلو دنيتنا، مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلو دنيتنا، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة ومالي. الصديق الدائم للبرنامج وفنان جروما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الصديق عصام المحلاوي وزوجته الغالية منال عيد زواجهم

منال إمام والحجة نهلة إمام، وإلى الأبناء دكتور إمام علاء بالسعودية والمحاسب محمد علاء، وإلى الزوجة الغالية الجميلة الحجة أم محمد، وإلى أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني وأيضا تهنئة رقيقة جدا جدا من المهندس سمير عبد الحفيظ إلى كل أعضاء الجروب وإلى كل الأهل والأصدقاء بالشرقية وإلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا وبشكرك على المجهود اللي بتقدمه لينا المهندس سمير عبد الحفيظ لبرنامج ما يطلبه المستمعون. هذه تهنئة قلبية من أحمد عبد رؤوف موافي بدمياط إلى الزوجة والأبناء عمار وزياد وأمنية، وأيضا بيرسل باقة من الورد للابن الغالي زياد بمناسبة نجاحه، ألف مبروك. وإلى الصديق ضياء عماشة وياسر وأحمد عماشة، وإلى كل الأهل بكفر الميسرة بدمياط، وإلى كل من يستمع إلى هذه التهنئة، وأيضا عيد أضحى سعيد. وأيضا أجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج وأيضا أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق الغالي رجب أبو محمد والصديق محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وأنتم طيبين ودائما بصحة وسعادة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أنا الصديق الدائم لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون لقاء الجمعة الأستاذة منى بطاح والمهندس المحترم سامي الشيم بعد التحية والسلام. أنا الصديق الدائم محسن هلال حامد عجيز من المنصورة قرية كومباني مراس، أرغب في الاستماع إلى أغنية على ذوق حضرتك. يوجد مناسبتين غاليتين إلى قلبي، المناسبة الأولى وهي عيد ميلاد المحترم له الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي الذي يصادف يوم 3/8/2019، والمناسبة الثانية هي نجاح ابنتي الحبيبة الغالية ابنتي الأكبر منى محسن هلال عجيز بتقدير عام امتياز في كلية التمريض جامعة المنصورة الفرقة الثالثة. إهداء إلى الزوجة الحبيبة سماح سلامة والأولاد منى محسن، منار محسن، محمد محسن، ومي محسن، والعم العزيز صالح عبد الله عجيز في بلبيس شرقية، والأولاد الدكتورة مي صالح عجيز، والدكتورة أماني صالح عجيز، والدكتورة نشوى صالح عجيز، ونهال صالح عجيز. وإهداء غالي إلى الحجة الغالية سناء عجيز في جديلة بالمنصورة والأستاذ السيد عجيز بالسعودية، وإهداء إلى الأصدقاء الأعزاء مع حفظ الألقاب الآتي أسمائهم: أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، صلاح البتنوني، السيد محمد نجم، قاسم عبد الله، قاسم عبد الكريم، أستاذ محمد قاسم عبد الكريم بالمملكة العربية السعودية، عصام الدمرداش، حمادة الطحاوي، زكريا الصياد، عبد الله النجار، يحيى طلبة، حسين مطاوع، الدكتور الإعلامي الكبير الدكتور كمال نعمة الله، والحاج ماهر زكي بالسعودية، الشاعرة الكبيرة الغالية الأخت نادية بدر بالإسكندرية، مع تحياتي محسن هلال عجيز كوم بني مراس المنصور.

يا أهل المحبة الدنيا حبة. نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، افضل اتبعه هو صفعه ينسى الهوى. في الكون نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، افضل اتبعه هو صفعه ينسى الهوى. وانسات غرامي من غير كلامي، وانسات غرامي من غير كلامي. يظهر لكم يا اهل المحبة، المحبة الدنيا حبة. يا اهل المحبة الدنيا حبة، يا اهل المحبة الدنيا حبة. انسعدكم أتيت هادي والأم راضي يوم زيكم. يا أهل المحبة، المحبة الدنيا حبة. يا أهل المحبة الدنيا حبة. وعدو يخلف وقبله يحلف مش غلطيته، وكل نوبة احسبها توبة بمحبته. وعدو يخلف وقبله يحلف مش غلطيته، وكل نوبة احسبها توبة بمحبته. هو برضه وعده ويزيد في بعده، هو برضه وعده ويزيد في بعده. وابعث لكم يا اهل المحبه، المحبه الدنيا حبه. يا اهل المحبه الدنيا حبه، يا اهل المحبه الدنيا حبه. من سعدكم يا أهل المحبة، المحبة الدنيا حبة. يا أهل المحبة الدنيا حبة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار القدير فريد الأطرش ويا حبيبي يا غيبي. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ سعد السحيمي من الأسكندرية، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية، وأيضا إلى كل آل السحيمي بمحافظات مصر، وإلى كل الأصدقاء محمد زكي، دكتور جلال الشاعر وأسرته، الدكتورة هدى طعيمة، وأيضا إلى كل من يستمع إلى صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش ملك العود، وأيضا إلى كل عشاق فريد الأطرش. أجمل وأرق التهاني من الصديق راغب الطحاوي إلى الحاج عوض مادي الطحاوي، وهو واحد من عشاق صوت الفنان فريد الأطرش. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمود عامر الفنان إلى الزوجة الغالية الفنانة لشينة، والأبناء أميرة وزوجها والحفيدة صدفة، وإلى الابن إبراهيم والابن محمد بمناسبة نجاحهم، وأيضا بيقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أحمد حبيب إلى الوالد الحاج إبراهيم والوالدة الحاجة بوسينة والأخت نجوى وشيماء والأخ عبد الله، وإلى الزوجة الغالية أم مؤمن والأبناء مؤمن وسلمى والخالة الحاجة لميعة والجدة أم مسعد، وإلى الأصدقاء الشيخ محمود عبد العزيز والدكتور شعبان السعيد والمهندس رمضان الشامي والأستاذ تامر معوض والأستاذ عبد الوهاب عقل والأستاذ محمود شرف والأستاذ كامل فرج والأستاذ جمعة الدميري، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية الشوامي بالقاز دقهلية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الدائم للبرنامج ماهر عبد الله زكي، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى. وأسماء كتير جدا جدا يا أستاذ ماهر، اعتذر لاني مش هقدر اقول كل اسماء اعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وهو بيهدي كل الاصدقاء، وايضا بيهدي الصديق احمد عبد المنعم شلبي تهنئه بمناسبه عيد ميلاده، والى الصديق عصام المحلاوي وزوجته بمناسبه عيد زواجه، والى الصديق رجب ابو محمد، وايضا الى كل زملاء بوزاره الشباب والرياضه بالزقازيق شرقيه ديار بنجم، والى الزملاء بالرياض بالسعوديه، وبيقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. ايضا اجمل وارق التهاني من السيد ابو الشماندي، ومن ايضا الصديق فريد محمد ابراهيم، وايضا من كل الاصدقاء عادل فرغلي صالح النادي، بيهدي اجمل التحيات الى الابن طه صالح والى كل الاسره. وايضا الصديق رضا محمد الدمرداش بيقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، الصديق اسماعيل الغيطاني، الصديق علي طرفايا، والصديق تيسير ابو غزاله. وهذه تهنئه قلبيه من الصديقه سماح غازي الى الزوج الغالي والى الابناء والى الوالده والى الاخ اشرف والى عائلته والى كل الاهل والاصدقاء. يا حبايبي يا غايبين فريد الاطرش. يا حبايبي يا غايبين وحشيني يا غاليين، يا حبايبي يا غايبين وحشيني يا غاليين، لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبايبي وحشني يا غاليين، يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين، لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبايبي جايين جايين. حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا، يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح لو أنساكم، يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح لو أنساكم، والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله، أنا صبح وليل ده أنا صبح وليل ده أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حالو، يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حالو، بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين، بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين، لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين، بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غايبين، بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غايبين. آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء أقدمها لكوكب الشرق أم كلثوم وإلى عرفات الله، والإهداء لكل حجاج بيت الله الحرام. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مسوى الأعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات وأشرق نور تحت كل شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات. بأيمانهم نوران ذكر وسنة. وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، ولكننا سنلتقي أول أيام عيد الأضحى بإذن الله. كل عام وأنتم بخير، وسنلتقي إن شاء الله يوم الجمعة القادمة. فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى، وكل عام وأنتم بخير. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.